عشان هو ما ينفعش البتاع ممكن تبقى زي بعضها بالظبط, بس يقول لك دي ماركه ودي ايه مش ماركه, فلازم يجيب الماركه اللي ان شاء الله كانت غاليه بيضحكوا على الناس بيها عشان حطوا عليها البتاع, واخد بالك؟ وفي نفس الوقت يترتب على ذلك ان هو ما يقدرش يصرف على اهله وعياله وبعدين ونفسه, يبقى كل شويه او ان هو يستلف ويبقى جزما مش هيسدد. ما هو لما الاموال تزداد يعني يزداد الاقتراض, الانسان تلقائي وهو عارف هيجيب منين هيسدد ازاي, يا اما يقعد يسال هنا ويسال هنا ويسال هنا, او انه يخلف الموعد. انت متفق مع واحد اديني سلف بس لغايه اول الشهر, وانت عارف ان اول الشهر مش هتكفي اللي انت عليك, وبالك يبقى سهل قوي ان انا هقترض وهضيع حقوق الناس. ليه؟ من حق الناس دول انهم ياخدوا حاجتهم فين؟ في ميعادها. فاذا انا اخرتهم ليه؟ علشان انا لما سافرت ركبت مثلا الدرجة لرجال الاعمال ونزلت في فنادق 5 نجوم, وهملك وليه؟ عشان واحد ينزل ما ياخدش اوضه, انا اخد اوضه لازم اخد جناح, واخد بالك؟ والناس هتشوف شكلي ايه, ويأجر عربيه اعلى عربيه, كل ده باقتراض من الناس. راجل كان عاطيله بتاع كده الفيزا بتاعته, واخد بالك, فيها 30,000 دولار تحويشه العمر, راجل قاعد متبهدل في بلاد الكفر دي عشان يحوش حاجه عشان يجيب شقه ولا بتاع, واخد بالك؟ في اسبوع واحد الراجل بيرجع له خلاص ماشي الفيزا فيها كام, ولا مليم ولا سنت واحد, صرف خلاص خلصهم. الله, وبعدين هيسددهم امتى دي؟ لما ربنا يسهل, ما هو عنده ملايين مديون بيها, هو بالك؟ يبقى الكلام ده اسراف, ده تبذير, وده تضيع لحقوق العباد. فاما ان الانسان يلبس كويس, هو بالك, وياكل كويس ويشرب كويس من غير ما يضيع حقوق العباد, ويؤدي الزكاة الواجبة, ويؤدي حق ذوي القربى واليتامى والمساكين, لأن في حق غير الزكاة, لا, للقرابات حق سوى الزكاة, وللمضطرين حق سوى الزكاة. ولذلك لو واحد جعان أو عريان والناس اللي موجودة محدش عطاله وفضل واحد, فأهم مرضيوش يشتركوا معاه في إطعام هذا الجائع, يبقى فرض عين عليه, هو يبقى تعين عليه إنه يطعمه. والصحيح إن هو لا يلزمه الرد, إن بعض العلماء يقولهم طالما إنه طلع الزكاة يبقى يقرضه, ولما ربنا يسأله يرد. الصحيح إنه له حق, إن الجائع والعاري والمضطر له حق سوى الزكاة, وإن هو تفريط البعض وعدم أدائهم الزكاة لا يجعل الذي يجد فضلا وإن كان قد أدى الزكاة في سعة, بل يجب أن يعطيه من الفضل. يبقى حديث من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له, له صورة واجبة, المضطر, على المضطر, يعني اللي عنده فضل مال ومطلع الزكاة وفي واحد مضطر زي ما قلنا, ايه, واحد جعان عريان ليس له مأوى يأويه من المطر والبرد والحر, طالما انه يعني مسلم مطيع لله عز وجل. من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له. قال, احنا دلوقتي اجبنا عن كل اللي هم احتجوا به في هذا الباب. ها؟ طب. ما بيصليش لازم يصلي. هنجيب لك اكل. قال لك مش جاي. خلاص ما يجيش. اللي هو بقى انا مش مسؤول ان هو يبتلى بسبب ترك الصلاه, اذا كانت الزكاه الواجبه لا تدفع لترك الصلاه, نقول له توب لربنا وهنديك. طب واحد يشرب سجاير ويقعد على